لأن الحب أعظم ما يمكن أن يوضع في القلب، ولذلك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فحبك في قلبك بين إصبعين من أصابع الله، ده علشان تعرف خطورة الحب. أهمية الحب في حياة البشر، لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن الحب، لازم يحب، لازم يحب، يحب أهله، يحب ابنه، يحب أبوه، يحب نفسه، يحب ماله، والناس فيما يعشقون مذاهبه. من خطورة الحب أنه يأسر القلب، بيخلي الإنسان أسير اللي بيحبه، يبقى ماشي في الطريق أو موجود في بيته ولكن قلبه مع اللي بيحبه. الكلام ده في الدنيا، وكمان هيكون كده في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. الحب بيبقى فيه سكينة وهدوء وراحة بين المحبين. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحب بيسهل الصعاب ويهون المصاب. انت ما تقدرش تعيش من غير ما تحب، لكن انت عارف ان الحب ده ممكن يرفعك يخليك في اعلى عليين، وممكن يخفضك تبقى في اسفل سافلين. الحب ده جندي قوي من جنود الله عز وجل. هذا الجندي هو الذي هزم فرعون، سبحان الله العظيم. هذا الجبار الطاغية الظالم الباغي كم قتل من ابناء بني اسرائيل، ولكن الذي وقف أمامه هو جندي الحب. أم موسى أحبته فخبأته، وأخته أحبته فتتبعته حتى وصلت إلى قصر فرعون. أما امرأة فرعون من حبها لنبي الله موسى قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لذلك قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. الحب ألف الله به بين قلوب الناس الذين أحبهم وأحب لهم الحياة الهانئة في الدنيا. قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الحب بنى أعظم مملكة في التاريخ، وهي مملكة الإسلام، دولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصف الله عز وجل هذه الفئة المؤمنة بقوله جل جلاله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. برضو بالحب انهدمت ممالك. نابليون انتصر في كل المعارك اللي دخلها، ولكن هزمته امرأة كان بيحبها. وكذلك في العصر الحديث الأمير تشارلز كان متزوج وكان عايش حياة مستقرة وكان بيعد نفسه أن يبقى ملك، ولكن بعدما أحب وعشق أهو تنازل عن العرش وفقد حياته وفقد زوجته. كما أن الحب شيء عظيم يدعي الله قلوب الأصفياء من خلقه، وهو من أعظم الرزق، لأن الله عز وجل يريح به القلب، وإنت ما تقدرش تعيش من غير ما تحب زي ما اتفقنا. لكن القلب هيحب إزاي؟ وظيفة القلب هي الحب، ووظيفة النفس هي الميل. فالقلب لابد وأن يحب، والنفس لابد وأن تهوى، لكن شتان بين حب أدى إلى شهوة محرمة وعصيان، وحيرة وحرمان، وحب أدى إلى فسيح الجنان ومجاورة الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله. شتان بين حب كلماته براقة كبريق اللهب، من اقترب منها أحرقته، يستر خلفه أعمالا فاجرة، ويترك وراءه نفوسا محطمة وقلوبا حائرة. وحب جعل القلوب مطمئنة والنفوس هانئة، فتسهر لمناجاته الجفون وتبكي شوقا إليه العيون. هو حب الله عز وجل سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. كلنا بيدور على الحب، فقد سلكت القلوب من أجله كل طريق، وطرقت من أجله كل باب، وعرفته مع البعيد والقريب. أما أهان لهذه القلوب التي تعبت والنفوس التي سئمت أن تشتاق إلى الله وتهنأ بحبه وتسعد بقربه؟ قال الله عز وجل: يسترق قلوب عباده إليه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بتلك الآية إلا 3 سنين. هتحب؟ حدد الله عز وجل المحبوبات إما أن تكون محبوبات في الدنيا أو تكون محبوبات في الآخرة. أما محبوبات الدنيا فقد عدها الله عز وجل 8 أنواع. قال الله عز وجل: قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. دول 8 محبوبات. طيب في كمان أنواع تانية، في نوع تاني ولكن ربنا تبارك تعالى وضحه أكتر شوية، وهو حب الشهوات. قال تعالى إن المحبوبات دي مزينة واخدة توب مش توبها، هي أصلا مش زينة. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فتعال نشوف ونقترب من هذه الأنواع التي أحبها الناس وانشغلوا بها عن رب الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه، وتعال نشوف النتيجة ونقارن بين هذا الحب وبين حب الله عز وجل. إيه رأيك أكتر حاجة الناس بتحبها إيه؟ هناخد أول مثل وهو حب المال. أنت عايز تبقى زي مين؟ مين أكتر واحد كان عنده مال؟ كان قارون. قارون كانت أمواله لا تعد بالعدد، إنما كانت تعد بالخزائن. أصغر خزنة في خزائن قارون كانت قد ملعب كرة القدم، وتخيل عدد هذه الخزائن كان مهول لدرجة إن المفاتيح بتاعة الخزائن لما تتجمع العصبة ما يقدروش يشيلوها، يعني 10 رجال ما يقدروش يشيلوا المفاتيح دي. الفص في الشبشب اللي كان بيلبسه قارون كان يشتري قصر. فسبحان الله العظيم، كانت النتيجة إيه؟ لما أحب المال وزاد حبه للمال حتى أنه طغى على قومه وأنكر رزق الله عز وجل، قال إنما أوتيته على علم عندي أنساه الله، كانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. واحد حب الفلوس فرتشة وأخذ من أموال الناس، راح حطها في بنوك سويسرا وحاول أنه يحبس الأموال دي على أي حد يحاول يخرجها. فعمل إيه؟ عمل الخزنة والقفل بتاعها ببصمة صوته ورجع. سبحان الله العظيم، بعد ما قضى حياته كلها بيجمع في هذه الأموال الحرام واللي ضحى فيها بإيمانه ودينه لا يصاب بمرض إلا بسرطان في حنجرته. فكانت النتيجة إنه ما قدرش يطلع الفلوس اللي نقلها محبس في حنجرته اللي هي أصلا ملك لله. فلما فضل المال على الله ربنا عز وجل حرمه من مال وحرمه كمان من صحته مع خسارة إيمانه. ونسيس الرجل اليوناني اللي كان عنده أموال طائلة، كان عامل قبر لنفسه وكان بيجيب الناس أصحابه ويقعدهم ويقول لهم لما أنا أموت تيجولي عند القبر عشان أخرج لكم ونشرب خمرة مع بعض. هذا الرجل لما مات ما عرفوش يدفنوه في القبر ده أصلا، وكل ثروته اللي كانت تقدر بعشرات المليارات، كان أسطول السفن بتاعه الحمامات نفسها بتاعت السفن كانت معمولة بالذهب. هذا الرجل كل ثروته قالت لبنته، بنته ماتت قالت لحفيدته، وبعدين حفيدته ماتت فالأموال بتاعته تحولت للكلب بتاعه. في الآخر كل التعب وكل هذا الإرهاق على المال أصبح لكلب، كل المال ده أخذ الكلب. حب المال ليس فيه السعادة. وكم من غني محروم من أكله، وكم من رجل ثري محروم من صحة، ورجل آخر يقول خذوا كل ملاييني ولكن الدنيا طفل. فالمال عمره ما بيسعد. ممكن يكون في إيه؟ ممكن يكون في الملك والرياسة. طيب عندك مين كان أكتر واحد نعرفه عنده ملك ورياسة؟ فرعون. شوف ملك فرعون كان يقف ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فجعل الله الأنهار تجري من فوقه. ملكه لم يغني عنه من الله شيئا، هو وكل جنوده كلهم غرقوا في الملك اللي كان بيتبهى بيه. طيب ممكن يكون في إيه؟ ممكن يكون في حب الأهل. طب عندك مثلا أبو طالب، هل تدري إن كفر أبو طالب كان بسبب أهله؟ لما كان بيموت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، فجاءه 2 من أصدقاء السوء فقال له يا أبا طالب أتدع ملة عبد المطلب؟ فلا زال يكررها رسول الله ويكرران هذه الكلمة الخبيثة حتى قال أنه على ملة عبد المطلب ومات وهو كافر. طيب انت ممكن تحب زوجتك، ممكن تحب اولادك، ممكن تحب اهلك امك، طب شوف هل الحب ده باقي اصلا؟ الحب ده لا يبقى ابدا. قال تعالى: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طب ممكن يكون في حب ايه؟ حب مثلا نجوم السينما، نجوم الرياضة، نجوم الغناء. طب تعالى نشوف نجوم السينما اللي انت بتحبهم دول حياتهم عاملة ازاي؟ هل سعدة؟ هم نفسهم سعدة؟ هم نفسهم مستمتعين بحياتهم؟ طب تعالى نشوف هم حياتهم كانت ازاي وبعدين وصلوا لإيه من النتائج. إلفيس بريسلي الناس كانت بتحبه وبتعشقه في زمنه، ايه اللي حصل له؟ مات مسموم. ميرلين مونرو ماتت منتحرة. روك هيدسون كان من أعظم النجوم في زمنه، إيه اللي حصل؟ من معصيته لله تزوج رجل كان بيمارس الشذوذ، كانت النتيجة إيه؟ إنه أصيب بالإيدز ومات شر ميتة. هم دول اللي بتحبهم؟ ده دول إحنا بنتكلم عن المشاهير. أما في حياتنا بدون داعي لذكر أسماء فنانين معاصرين، فحياتهم كلها تعب وشقاء وألم. مش تشوف انت بتحب مين، انت هتحشر معاهم. لازم تشوف انت هتنقي مين وتحشر معاه وحبه بقى زي ما انت عايز. اللي هتحبه هتحشر معاه. انتوا عارفين يا جماعة، مرة ولد كان بيحب شاكيرة وبيحب يتفرج عليها، وهو كده يعني بيتفرج عليها ويعني متابع قوي ومنسجم، فبيبص من الشباك لقى جارته متزوجة جديد وفي ملابس خفيفة. على طول الشيطان جه في دماغه وحرك قلبه للشهوة الحرام. ليه؟ لأنه كان مندمج مع شاكيرة، ما فكرش في الحلال والحرام. جاءه شيطانه بفكرة شيطانية وعمل نفسه محصل نور ودخل على جارته وحاول يعتدي عليها، صرخت قتلها. في لحظات بقى مجرم بسبب منظر اتفرج عليه على فنانة. سبحان الله العظيم، الأمر أمر كبير جدا. يا ترى هل نجوم الغناء هم السعادة في حبهم؟ ها؟ قد إيه من رجل كان بيغني وهو نفسه ما قدرش يساعد نفسه، وكم من امرأة كانت بتغني وحتى كلها كانت شقاء وتعب ومحدش أغنى عنهم من الله شيئا. ونجوم الرياضة اللي الناس بتسهر لهم وبتقعد تتفرج على السهرات الرياضية وبيضيع بسببها، ممكن تكون قيام الليل أو الدعاء في وقت السحر، إيه اللي حصل لهم؟ شوف أشهر نجم في الكورة كان في زمنه كان مارادونا، دلوقتي أدمن كوكايين وزنه 126 كيلو وسبحان الله العظيم مش عارف حتى يلعب مباراة يعتزل فيها بعد ما كان بياخد الملعب من أوله لآخره رايح جاي وياخد اللعيبة والبكات والجون، حتى بيرقص ثلاث خشبات وبعدين يدخل الجون. شوف سبحان الله، شوف المنظر، مش قادر حتى يمشي المشي العادي زي بقية الناس. عندك محمد علي كلي أشهر نجم في نجوم الملاكمة في العالم كله، هزم أبطال، ولكن سبحان الله العظيم دلوقتي عنده شلل رعاش، ايديه ورجليه ما بيقدرش لا يقف ولا يمسك حاجة. هم دول نجوم الرياضة. عندك مثلا رجل كان قوي جدا في زمنه، كان النجم بتاع فيلم سوبرمان، رجل قوي جدا وطول بعرضه وسيم، بيعمل ايه؟ يدوب بس بيركب على حصان وقع، عمود الفقري اتكسر، اتشل ايدين ورجلين ومات من ايام. الموضوع يعني سبحان الله العظيم، هم دول بتحبهم، هم نفسهم شوف الشقاء اللي اصابهم، فبتحبهم ليه؟ لازم تقرر. حبك ده شيء غالي جدا، ما تدوش لاي حد كده، لانك هتحشر معاه في الاخره، وكمان هيضيع وقتك وهيضيع جهدك في الدنيا. تعالوا بقى لنوع من الحب، هو ده بقى اللي لما نقول حب او الناس بتفهم ان هو ده المقصود بكلمة حب على طول، وهو حب البنات والشباب، البنت للولد والولد للبنت. الكلام ده يا جماعة لازم نعرف ان امر واقع. تعالوا نشوف بقى ونشوف القضية. الاول، هو ده يسمى حب ولا ما يسمىش حب؟ برضو يسمى حب. ليه؟ لأن النسوة لما جم يوصفوا امرأة العزيز قد إيه بتحب يوسف، قالوا إيه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. فده يسمى حب، الحب ده سبحان الله. تعال بقى نشوف الموضوع إزاي. ربنا لما قال زين للناس حب الشهوات، أول شيء قال من النساء، وقال النبي عليه السلام: ما تركت فتنة من بعدي هي أضر على الرجال من النساء. فكم من جرائم ارتكبت وأعراض انتهكت وعورات كشفت وبيوت خربت تحت هذا الشعار، شعار الحب. قد إيه بنت خانت أهلها ورجل ظلم زوجته أولاده تحت مسمى الحب. تعالوا نشوف بقى النتائج المأساوية اللي حصلت بسبب الحب ده. بنت بتحب شاب مكنته من نفسها، كانت النتيجة والله البنت دي اتصلت بيه بتقول لي انها جربت كل انواع السموم عشان تنتحر. هي كانت حامل، حملت بسبب هذا الامر الحرام، فكان كل ما تشرب سم ما يوصلش لحد جوفها، ينزل يدوب حلقها ويطلع. اراد الله ان يستقر الحمل، واراد الله ان تعيش ولا تموت، وسبحان الله العظيم هذا الجنين بين احشائها يعذبها ويؤلمها. الامر في منتهى الخطوره، ما تقدرش تعمل اللي انت عايزه والنتائج تبقى كمان زي اللي انت عايزها، ما ينفعش. وهتولي بقى شاب وفى بوعده مع اي بنت ضيعت نفسها عشانه، ها؟ ما ينفعش. خلاص والله جاني ولد قال لي انا عملت كذا وكذا مع البنت دي وارتكب معاها الحرام. فبقول له بعدين؟ قال لي عايز اصلح غلطتي واتجوزها. قلت له طيب. قال لي طب انت تنصحني بالجواز ده؟ قلت له طب انت ايه اللي قلقك؟ قال لي انا خايف لحسن تكون بتعمل كده مع غيري، انا خايف لحسن يكون هتعمل كده بعد ما اتجوزها مع حد تاني. قلت له شوف انت اجبت بنفسك، الخيانة لا يمكن تجيب وفاء. فسبحان الله العظيم، بنت تانية عايزة تتجوز اهلها منعوها، شربت سم، وتالتة حرقت نفسها. والله يا جماعة بنت، سبحان الله العظيم، بنت كانت عايزة تروح تقابل الولد اللي بتحبه، اهلها منعوها، كان عقابها ليهم انها رمت نفسها من الدور 11. ده كله في كون، ها؟ والزواج العرفي بقى ده كون تاني خالص. الزواج العرفي وانواع الزواج العرفي كانت نتيجة طبيعية لموضوع الحب ده، ده بقى حدث ولا حرج. تعال نشوف الانواع بتاعت الجواز العرفي ده ازاي. في نوع من الجواز اسمه جواز الدم، الولد يشك نفسه بدبوس والبنت تشك نفسها بدبوس، ويروحوا حاطين صوابعهم المجروحة قصاد بعض، الدم يختلط ببعضه، خلاص اتجوزوا بالدم، ده اسمه جواز الدم. معايا؟ ده جواز. البنت ممكن تتجوز واحد بتحبه، اه تمام كده، اه طيب، هجرها، اتجوز واحده تانية غيرها، تعمل هي ايه؟ راحت متجوزه تاني غيره. اتصلت بنت باحد الشيوخ عندها 17 سنه بتقول له انا اتجوزت 4 عرفي. مشكلتها مش انها اتجوزت 4، مشكلتها انها حملت. فبتقول له ده ممكن يبقى ابن مين فيهم؟ عايزه دليل شرعي تعرف ازاي ده ابن مين بعد ما اتجوزت 4. ده الكلام ده طبعا يعني قليل من كثير وغير من فيض. واحده اتصلت بيا انا شخصيا بتقول لي انها واحد حاول يتجوزها عرفي، فبتقول له طب اتجوز ازاي؟ راح جاب لها ورقه هو مضي عليها، ومضي عليها 2، الله اعلم ممكن ما يكونش مضي عليها حد اصلا، وهي ما شافتش حاجه. قال لها بس انا كده اتجوزتك خلاص كده، اه مكنته من نفسها وعاشت معاه. موضوع كبير جدا جدا. اعجب بقى ما رايت امراه كانت بتحب جوزها جدا، وبعدين حبت تبسطه وتاكله كده وتفرفشه، فعملت ايه؟ خطفت بنت الجيران وكانت لابسه حلق ذهب وخنقتها، خدت حلق الذهب وراحت بعته وجابت له بيه حمام وفاكهة وعصاير واتبسطوا وكلوا. بعدين اكتشفت الجريمة واتحكم عليها بالإعدام. فقبل ما يموتوها بيقول لها ها نفسك في ايه؟ قالت لهم نفسي اشوف جوزي، اللي هي قتلت بسببه وهتتعدم بسببه، نفسي اشوف جوزي، اصلا انا زعلانة جدا لانه من ساعة ما دخلت السجن وهو ما بيزورنيش وزي ما يكون كده زعلان مني. شوف تخيل، شوف دي حاجة، نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. فالحب ده فعلا زي ما بيقولوا الحب بهدلة. يعني في ناس طيب لما أحبت ما حبتش تحت شعار الحرام، مش هيقولك الشيطان إذني، عمر ما هيقولك خون، لكن أنت في النهاية هتعمل اللي هو بيقولك عليه. يعني إيه؟ النسوة على عهد سيدنا يوسف قالوا إيه؟ قالوا قد شغفها حب. طيب هو كان حب فعلا ولا خيانة؟ كانت خيانة، لأن نبي الله يوسف قال لها إيه؟ قال إنه لا يفلح الظالمون. فالشيطان مش هيجي يقول لك خون، مش هيجي يقول لك اظلم، هيجي يقول لك اتبسط، هيص، افرح، اتكلم في التليفون، قابلها، شوفها، لكن في النهاية هتبقى خايف. هيجي يقول لك اخرج معاها، تبادلوا مع بعض كلام الحب، ابعت لها رسائل على الموبايل، ولكن برضو في النهاية هتقع في احد انواع الزنا، اما الزنا الكبير البواح، واما نوع من انواع الزنا الاخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العينان تزنيان وزنهما النظر، والأذنان تزنيان وزنهما السمع، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق الفرج ذلك أو يكذب. في ناس بتحب حب طاهر نقي حلو طيب، زي حب النبي عليه السلام لخديجة وعائشة. سألوه من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، وكان يحب السيدة خديجة حبا كبيرا كلنا نعرفه. ولكن إيه العيب في الحب ده؟ العيب في الحب ده إنه لن يدوم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. تعال بقى شوف بعد ما شفنا كده بعض أنواع الحب والنتائج المأساوية المترتبة عليه، تعال نشوف بقى حب الله وقد إيه الله عز وجل جميل وحبه جميل. وسبحان الله العظيم، والله والله لا يهدأ القلب أبدا إلا بأن يعرف خالقه. المشاعر اللي أنت بتحب بيها دي ربنا تبارك وتعالى هو اللي خلقها لك، هو اللي ركبها فيك، هو اللي بيشعرك بيها. لذلك الله عز وجل هو أعظم من صرفت له هذه المحبة وحست به تلك المشاعر ومال إليه هذا القلب سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا بقى نشوف أول حاجة فضل حب الله. يعني إيه الفضل اللي هيحصل لك لما تحب ربنا؟ أول حاجة إن حب الله فرض، حب الله من الإيمان. قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. إيه كمان حلاوة الإيمان؟ إنك تعيش مبسوط وسعيد وفرحان في حياتك لازم تكون بتحب ربنا، ومش بس بتحب، لازم تكون بتحبه أكتر من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فضيلة ثالثة وهي من أعظم الفضائل، إيه هي؟ إنك تبقى في يوم القيامة مع الله وأنبيائه وأوليائه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. شوف بقى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث: يحشر المرء مع من أحب. ليه؟ قال أنس رضي الله عنه: فإني والله لأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله تعالى أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل ما عملوا. إيه كمان؟ حب الله أمنية المتقين وغاية أمل المقربين. تخيل أنت كده لما يكون شخصية عظيمة أو حتى بنت جميلة وحسناء تكون بتحبك، تفرح ولا بتفرحش؟ وتتباهى بالموضوع ده ولا ما تتباهاش؟ المؤمنون لا يرون شيئا أعظم من حب الله عز وجل. تعال نشوف وتعال تصور معايا المنظر العجيب ده في ليلة حيرت الصحابة كلهم رضي الله عنهم. النبي عليه السلام قال لهم في ليلة من الليالي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالراية دي يعني الإمارة، قيادة الجيش. كلنا سمعنا الحديث ده؟ أيوة. تعال شوف الصحابة لما سمعوا الحديث ده إيه اللي حصل لهم. قالوا: فبتنا ليلتنا نتحدث ونبحث من الذي سيعطيه رسول الله الراية، يا ترى مين اللي هيكون سعيد الحظ إن النبي عليه السلام يعطيه الراية ويكون هو ده اللي بيحب الله ورسوله وبيحبه الله ورسوله. حتى عمر بن الخطاب قال: فما أحببت الإمارة إلا في هذا اليوم، عشان يكون هو اللي بيحب الله ورسوله وبيحبه الله ورسوله. كلهم في صلاة الفجر اللي هتظهر فيها هذه البشرة العظيمة لصاحبها كلهم جريوا راحوا قدام النبي عليه السلام، كل واحد فيهم بيمدله رقبته كده وعايز يمدله ايده يقول له: رسول الله أنا هو، عشان يقول أنت بدور علي أنا. فقال لهم رسول الله: أين علي؟ قالوا: علي مريض يشتكي عينيه، فين بس اللي بتحبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عليا. فاكتشفوا بعد كده إن علي رضي الله عنه هو اللي بيحب الله ورسوله وبيحبه الله ورسوله. حاجة كمان، أن الله ورسوله يدافعان عمن يحبهما. تخيل، يعني ممكن يكون الإنسان عاصي لكن برضو بيحب الله ورسوله. جاء رجل كان بيعمل كده معصية معينة وبيقام عليه الحد، ففي واحد من أصحاب النبي عليه السلام قال: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه السلام: لا تسبه فإنه رجل يحب الله ورسوله. تعال نشوف الفضل العظيم اللي جاي ده، وهو أن الله لا يعذب أحبابه. ربنا ما بيعذبش اللي بيحبه. الدليل على إن الحبيب لا يعذب حبيبه في قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. في المسند أن أصحاب النبي عليه السلام مروا بالطريق فوجدوا طفل بيجري بين رجليهم، كانوا حيدهسوه، فجرت أمه عليه وقالت: ابني ابني، ثم انتزعته من بين أقدامهم. فقالوا: يا رسول الله، أترى هذه المرأة ملقية ابنها في النار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، والله لا يلقي حبيبه في النار. طيب تعال نشوف قد ايه حب، مش هقول لك حب المؤمنين ولا الانبياء والمرسلين، ولكن هقول لك الاول قد ايه الكون كله بيحب الله. هو ربنا خلقك انت لوحدك؟ لا، ربنا خلق السماوات والارض وما بينهما وما فيهما. عشان كده مش انت لوحدك اللي بتحب الله، ده كل المخلوقات بتحب الله، كل المخلوقات بتسبح الله. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نوح عليه السلام قال لابنه: سبحان الله وبحمده صلاة المخلوقات وترزق بها كل المخلوقات. يعني ايه سبحان الله وبحمده؟ يعني التسبيح بحمد الله. التسبيح الحب باللسان، والحمد الحب باللسان والقلب معا. يعني ايه الحمد ده؟ انك تحب بقلبك وتمدح وتشكر بلسانك. عشان كده تعال شوف بقى بعد صلاة العصر قبل ما الشمس تغرب، في للكون كله صلاة جماعية، حب جماعي، تسبيح جماعي، حمد جماعي لله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تستقل الشمس ويبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. فمثلا الجبال بتحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي مع أنس بن مالك، فبص كده الجبل أحد وقال: جبل يحبنا ونحبه. بيحبهم ليه؟ لأنهم مؤمنين بالله. الحجارة جماعة بتحب ولا ما بتحبش؟ الحجارة بتحب الله. شوف لما ربنا بينزل القرآن على الجبل، قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فاكرين الجبل الذي تجلى الله له؟ فاكرين نبي الله موسى كان بيحب ربنا جدا، فبعدين قال: رب أرني أنظر إليك. فقال الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وبعدين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل ده يا جماعة يا ترى اتهد ليه؟ اتهدم ليه؟ ايه اللي خلاه كده يا ترى؟ من خوفه من الله، من رهبته منه، ولا ممكن يكون من كتر متعته ومن كتر لذته واستمتاعه برؤية الله ما قدرش يحتمل ان هدم بسبب عظمة وجلال وجمال الله؟ سبحان الله العظيم، هنيئا لهذا الجبل هذا التجلي. طيب السماوات والأرض والجبال بتحب ربنا ولا لا؟ لا، ده بتحبه جدا، لدرجة انها بتحبه وبتحب احبابه وبتكره اعدائه وبتوالي وتعادي في الله. ازاي؟ تعال شوف، شوف لما واحد من البشر بيقول كلمة غلط على الله، لما ادعوا لله ولدا، قال الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الحصان العربي كل يوم كل يوم يدعو الله تعالى. عارفين بيدعوه بإيه؟ بيدعوه أن يبقى أحب شيء إلى صاحبه والإنسان اللي بيملكه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل يوم يدعو يقول: اللهم إنك قد خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. طب الحصان بيسأل الله هذا الأمر ليه؟ لأنه عارف إن الحب عند الله، الحب خزينه عند ربنا يضعها في قلوب من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. الجزع بكى من ذكر الله. النبي عليه السلام كان يخطب فسمع جذع النخلة يبكي فنزل ثم هدأه، قال إنه كان يبكي لما سمع من ذكر الله. سبحان الله العظيم، سبحان من كان قبل الخلق أجمعه لا قبل من قبله لا بعد إلا هو رب الوجود تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه. فانظر تأمل تفكر سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. فالشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه. هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه وكل من في السماوات السبع يعبده والأرض إلا الذي عميت بالكفر عيناه فالعرش والكرسي والملكوت قدسه رغبا ورهبا سبحانه هو الله والشمس تسجد له والنجم والشجر حبا وشوقا فالله مولاه والمزن سبح في جو السماء طربا يضحك يسبح والريح تهواه والصخر يهبط من عليائه خوفا ويفجر الماء ويبكي مما يخشاه البحر مدده والموج كبره والطير سبحه والحوت ناجاه والنمل تحت الصخر الأصم يعرفه والنحل سبح حمدا في خلاياه فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن إلهنا الله من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو اختص باسم فلم يحظى به أحد وذلك الاسم معروف هو الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف احنا خدنا المقارنات بين حب الناس وحب رب الناس. تفتكر حب ربنا ممكن يكون زي حب خلقه؟ سبحان الله العظيم. قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. طب يا ترى الناس بتحب بعضها ليه؟ يا ترى الناس بتحب الأشياء ليه؟ تعالى بقى نشوف ايه هي الأسباب اللي الناس بتحب بعضها عشانها، ونشوف اللي زيها في حب الله عز وجل ازاي لازم يكون. اول حاجة، ممكن حد يحب حد ما يعرفوش؟ مش ممكن، لازم يعرفه الاول وبعدين يحبه. طيب انت ممكن تحب ربنا من غير ما تعرفه؟ مستحيل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل في تفسيرها أي ليعرفوني فيحبوني فيعبدوني سبحانه وتعالى. والبخاري رحمه الله في كتاب العلم قال العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فليعرف ربنا ما يقدرش يقوم حبه أبدا. قال ابن القيم رحمه الله عجبت لمن عرف الله ولم يحبه، وعجبت لمن عرف الربح في طاعته ثم لم يعبده، وعجبت لمن عرف مقدار العقوبة في معصيته ثم هو يتعرض لها سبحانه وتعالى. فمن هذا اللي بيحب صفات الله عز وجل، فكم أحبه أولياؤه من أجل صفاته. كان في واحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة يقرأ بيها، فبعدين أصحابه ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام قال سألوه اسألوه هو ليه بيعمل كده، فقال أحبها، وفي رواية لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه سبحانه وتعالى. شوف بقى الناس بتحب ليه من صفات البشر، وشوف اللي بيحب ربنا بيحبه ليه. تحب الله ليه؟ لأن الله رحيم لرحمته جل جلاله. شوف الملائكة بتقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة لما يئس من رحمته أحد. طيب تحب ليه كمان؟ لمغفرته سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم. تحب ليه؟ لأنه رزاق جل جلاله وتقدست أسماؤه. شوف الله عز وجل قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حتى الكفر يرزقهم الله عز وجل ويعافيهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم. تحب ليه؟ لأنك كلما سألته أعطاك، كلما توكلت عليه كفاك، كلما تبت إليه قبلك، شوف غنى الله. قال الله عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تحب ربنا ليه؟ تحبه لأنه حيي. ربنا بيستحي من عباده إن واحد يطمع فيه وما يدلوش اللي هو عايزه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. تحبه ليه؟ تحبه لأنه بيسترك، ما بيفشش عيوبك. النبي عليه السلام قال: إن الله حيي ستير يحب الستر ويكافئ اللي بيسترك، يكافئ اللي بيسترك. شوف النبي عليه السلام قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وتحبه كمان لأنه بيعاقب اللي يفضحك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ومن يتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع عورته فضحه في بيته. تحب ربنا ليه؟ لأن صفاته جميلة. جميلة في إيه؟ جميلة في كل حاجة. أسماؤه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صفاته كلها صفات علا سبحانه وتعالى. طب أنت عارف في ناس ما بتحبش إلا واحد يكون كده يعني يدخل على قلوبهم السرور كده، يكون طيب العشرة، يكون بيضحك. طب أنت عارف ما فيش ضحك أبدا أجمل من ضحك الله. إيه ده؟ هو ربنا بيضحك؟ أيوة يا أخي ربنا بيضحك. في واحد من الأعراب لما سمع أن ربنا بيضحك قال: أواضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك سبحانه وتعالى. لذلك إذا عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته لا يسعك إلا أن تقول: اللهم إني أحبك بكل رزق بعثته، وأحبك بكل قلب هديته، وأحبك بكل ذنب غفرته، وأحبك بكل عيب سترته سبحانه وتعالى وجل جلاله. ليه تحب ربنا كمان؟ تحب ربنا لأنه جميل. أنت عارف الناس لما بيحبوا بعض، واحد يقولك: يا سلام البنت دي جميلة منورة وشها كده يا أخي حاجة إيه، سبحان الله. وممكن تكون حاطة كريم، وممكن تكون حاطة مسكات، وحالتها ما يعلم بها إلا الله. لكن تعالى شوف بقى جمال الله سبحان الله وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. جمال ربنا إزاي؟ شوف نور وجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. سبحان الله. شوف الجمال والعظمة والكبرياء لما يقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم. تخيل، شوف واحد أشعر في من يحب فقال: وعلى تفنن وصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. طب ما الحب ربنا يبقى ازاي؟ شوف جمال ربنا يبقى ازاي عشان يتوصف؟ محدش يقدر يوصف جمال الله سبحان الله وتعالى. عشان كده اجمل واعظم والذ شيء هيناله اهل الجنة انهم هيشوفوا الله، هينظروا الى الله. لما هيشوفوا ربنا وجوههم هتبقى اجمل. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ربنا جميل في ايه؟ ربنا جميل في أفعاله. تشوف مثلا، أنا عايزك تجيب لي أي حاجة ربنا عملها فيها شر، ربنا عملها فيها خبث. ربنا عز وجل سبحان الله، تشوف مثلا ربنا عز وجل جميل في رزقه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. جميل في عفو مغفرته. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جميل في شكره. يعني ايه؟ يعني انت لما تعمل عمل صالح ما يجازكش بنفس النسبة. يعني انت انفقت جنيه يديك جنيه، انفقت جنيه. لا لا لا، ربنا عز وجل اعظم واجل من كده. ربنا عز وجل يعطيك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل حسنة بعشر امثالها، وبعدين الى 700 ضعف، ها، والى اضعاف كثيرة كمان. سبحان الله العظيم. ده كله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ليه ده كله؟ لأن ربنا جميل في أفعاله، بيشكرك شكر جميل، لأنه مش ممكن يكافئك زي ما أنت عملت، لازم يكون أكتر. اللقمة ياخدها ربنا منك، ها، فيربيها لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تصبح كجبل أحد، التمرة ممكن يدخلك بها الجنة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل، سبحانه وتعالى وجل جلاله. كمان ربنا جميل في ايه؟ انت عارف ربنا جميل في حبه ازاي؟ مين اللي بيحب التاني الاول، انت ولا ربنا؟ ربنا طبعا، سبحان الله، ربنا بيبدأك بحبه. شوف اي حد انت بتحبه ممكن بتتمنى انه بس يعرف انك بتحبه الان، يا ترى هو بيحبك كمان وبيبدلك الحب ده ولا لا؟ لكن شوف ربنا، ربنا لما بيحبك بيحبك الاول، وبعدين يحط حبه في قلبك عشان تبقى سعيد ومبسوط وينجيك يوم القيامة ويدخلك الجنة. الدليل قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى مين اللي كان بيحب الأول؟ ربنا بيحبهم الأول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه له قبل أن يسلم: اللهم اهدي أحب العمرين إليك. فاهتدى عمر بن الخطاب. يبقى ربنا كان بيحبه قبل ما يسلم ولا لا؟ يبقى حب الله سبق حب عمر بن الخطاب. وشوف لما ربنا حبه عمل في ايه؟ فحب الله عز وجل، كم اخرج الله به رجلا من الظلمات الى النور، واعزه بعد ذل، واعطاه بعد حرمان، وقواه بعد ضعف. سبحان الله العظيم، حب الله لا ألم فيه، لا حرمان فيه، لا خبث فيه، لا خيانة فيه، لا يحجبه عنك احد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ايه كمان؟ ربنا عز وجل لما بيحبك بيسرع اليك، بيسرع اليك. شوف الناس لما بتحب بعضها رجليهم بتحفى، رايحين جايين رايحين جايين على ابواب اللي بيحبوهم، ويمكن ما يدروش باللي هم بيعملوه دول. ولكن سبحان الله، اول ما تحب ربنا، ربنا يبقى اسرع اليك. قال الله تعالى في الحديث القدسي: عبدي قم الي امشي اليك. شوف ربنا بيقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. وبعدين يقول الله تعالى: إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله، أنت مين عشان ربنا عز وجل يسرع إليك؟ أنت مين عشان ربنا عز وجل يأتي إليك مهرولا؟ سبحان الله وتعالى وجل جلاله، لا إله إلا الله. عارف ربنا مش بس بيحبك بالطريقة دي، ده في كمان حاجات تانية لما هتعرفها انت ممكن أبدا ما تعرفش تنام الليل إلا ما تعرف قد إيه ربنا بيحبك وانت بتحب ربنا. منها إن ربنا بيحب آثارك. شوف الجمال في الحب. يعني إيه آثارك؟ يعني الحاجات اللي من ريحتك، الحاجات اللي منك، ربنا بيحبك وبيحبها منك. انت ممكن تلاقي حد بيحبك كده، كل شيء فيك ليه عند ربنا تمن. سبحان الله، ازاي؟ انت عارف ربنا قال: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. كل حاجه فيك ليها تمن، حتى قطره دمك، وحتى قطره الدموع من عينك، وحتى خطواتك. سبحان الله العظيم، حتى الغبار اللي لما بتمشي في سبيل الله بيجي على رجلك ليه تمن عند الله تعالى. شوف جاء في الحديث: ما من شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. أما القطرتين فقطرة دم في سبيل الله، وقطرة دموع من خشية الله، وأما الأثرين فأثر يعني خطوة لأداء فريضة من فرائض الله، وأثر في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. شفت حد بيحب أثر حذائك وأثر رجلك على الأرض والتراب غير ربنا سبحانه وتعالى؟ حتى الغبار اللي بيجي على قدمك له عند الله ثمن. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. قال النبي عليه السلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم على قدم واحد. انزل سوق المحبين وشوف ثمنك عند أي إنسان ممكن يحبك إيه، ممكن تسوي حاجة؟ ها؟ طب انت عارف ان ربنا بيحب كلامك؟ لما بتتكلم مع الله ربنا بيحبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حتى كمان الايام اللي بتقرب فيها من ربنا، ربنا بيحب الاعمال الصالحة اللي انت بتعملها. شوف النبي عليه السلام بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من تلك العشرة، يعني العشرة الأوائل من ذي الحجة. طب هقول لك أنا على حاجة، الناس لما بتحب بيحبوا يتصلوا ببعض ولا بيحبوا يتصلوا ببعض ويكلموا بعض ويعملوا كده رسائل مع بعض على الموبايلات ولا لا؟ آه طبعا. انتوا عارفين اتصل بي واحد من إخواننا قال لي البنت كلمته 3 ساعات على الموبايل. 3 ساعات على الموبايل يعني تكلفها قد ايه دول؟ تكلفها يجي 200 جنيه. ومسكينة بقى طبعا ابوها عمال يدفع، مشغولة مع اصحاباتها في المذاكرة وهي بتكلم الولد. 200 جنيه في مكالمة واحدة. وواحد تاني كلم خطيبته من بعد صلاة العشاء لظهر تاني يوم، ما قامش الا صلاة الفجر بس. سبحان الله، انت ليه ما بتحبش كلام ربنا كده؟ ليه ما تقدرش تقعد تقرأ قرآن وتسمع كلام ربنا وتكلمه وتذكره بالشكل ده؟ تفتكروا ليه؟ لأن دول بيحبوا حب أكبر من حب المؤمنين لله. تفتكروا؟ لا، المؤمنين بيحبوا ربنا أكتر. تعال شوف اللي كانوا بيحبوا ربنا كانوا بيعملوا إيه، وبيحبوا كلامه إزاي، وبيحبوا يناجوه إزاي، وبيحبوا يسمعوا كلام ربنا إزاي. منهم نبي الله موسى كان بيكلم ربنا، شوف لما ربنا بس بيسأله قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني ذكر 4 صفات للعصاية. ليه؟ لأنه بيحب يكلم ربنا، بيحب يناجي ربنا. وسبحان الله العظيم لولا أدب نبي الله موسى بحياته كان قال أكتر من كده، ولكن سبحان الله شوف جمال الله وصبر الله عليه، لأنه عارف أن موسى بيحبه عليه السلام صابر عليه. مش زينا الواحد فينا يجي ابنه مثلا عارف انه بيحبه يقول له يا بابا انا يعني النهارده عملت في المدرسه، يقول له معلش معلش اصل انا مشغول، معلش انا بس تعبان شويه. مش هتلاقي حد ابدا يسمعك لما تشكي ويعذرك على هذا الكلام الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بقى انا مش هقول لك قد ايه كان بيحب انه يتكلم مع الله وبيحب يذكر الله. السيده عائشه رضي الله عنها بتقول كان رسول الله يذكر الله على كل حال. لكن أنا هكلمك إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب ربنا وبيحب ذكر ربنا وقد إيه بيقدس كلام الله وأسماء الله. النبي عليه السلام في يوم كان واقف، وبعدين الصحابة مروا فسلموا عليه فلم يرد عليهم، وبعدين تيمم من الحيطة وبعدين رد عليهم السلام. عارفين ليه؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله على غير وضوء. قال لهم مرضتش بس أذكر اسم ربنا إلا لما كنت طاهر. سبحان الله العظيم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه ان كلام ربنا واسماء ربنا ما تمشيش في فم الا يكون ريحته حلوة، ريحته جميلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قام احدكم من الليل يقوم الملك خلفه، فما قرأ آية من كتاب الله الا نزلت في جوف الملك. يعني كل آية تقراها تنزل في جوف الملك. ليه؟ لان الملك بيحط فمه على فمك. وبعدين شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فطهروا افواهكم لكلام الله. يعني لو سمحته طهروا أفواهك وخلوا ريحتها طيبة عشان اسم ربنا هيجي في لسانكم. فسبحان الله العظيم. ابن مسعود بقى كان بيحب كلام ربنا بشكل عجيب جدا، فكان بيقول ايه؟ من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. لو بتحب ربنا هتحب كلامه. ابن مسعود بقى لما كان حد بيديله المصحف هدية كان يقبله ويحتضنه ويقعد يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي. سبحان الله العظيم. عثمان بن عفان وحكايته مع كلام الله وموقفه العظيم، قال رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. من حب الكلام الله صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة في ليلة رضي الله عنه. الفضيل بن عياض قال كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. عروة بن زبير بن العوام كان بيقرأ القرآن في كل ليلتين مرة، كان يقرأ 15 جزء بالنهار ويصلي بيهم بالليل وهكذا. إيه كمان من علامات المحبين؟ لما الناس بتحب بعضها بيقعدوا يكلموا عن اللي بيحبوهم. لما واحد كده مثلا يروح يخطب بنت وحبها كده ووافقت معه قبول، يقول يا سلام ده انا رحت وبعدين قدموا لنا شاي وبعدين جابوا لنا حاجه ساقعه وبعدين الموقف الفلاني. او واحد بقى لما يحب بنت يقول والله ده احنا مشينا وعملنا وسوينا، بيحب يذكر المواقف وبيحب يذكر اللي بيحبهم. طيب تعال شوف بقى الناس اللي كانت بتحب ربنا بتذكره ازاي. اولا انت كل ما تذكر ربنا هو بيذكرك. ربنا قال فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل حال. عارف ايه؟ حتى وهو نايم. النبي وهو نايم كان بيذكر ربنا ازاي؟ كان يقول ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. حتى وهو نايم بيذكر الله. شوف اي حب. عشان كده تعرف ان ربنا كان بيذكر النبي عليه السلام قد ايه برضو على طول، عشان تعرف مدى الحب اللي كان بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى، وهو يقول انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. سبحان الله، شوف القرب. كلما بات يبيت عند الله سبحانه وتعالى. ابو الدرداء كان يذكر الله في كل يوم فيسبح 100,000 تسبيح. أبي بن كعب رضي الله عنه في يوم الأيام قالوا النبي عليه السلام ببشرة هي من أعظم البشر اللي جات له من ساعة ما ولدته أمه. قال له إيه؟ قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أو سماني لك يا رسول الله؟ ربنا قال لك باسمي؟ قال الاسم كده؟ قال نعم. فجعل أبي يبكي، فجعل أبي يبكي رضي الله عنه. شوف بقى لما يكون واحد بيحب حد وبيبعت له رسالة بيقعد يعطرها وبيحاول يخلي ريحتها جميلة عشان تفضل ذكرى منه. شوف بقى المحبين لله عز وجل كانوا ازاي بيعملوا أحلى من كده. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تتصدق عطرت الصدقة، فإذا سئلت لما تفعلين ذلك قالت فإنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. سبحان الله. طيب إيه كمان؟ لما حد بيحب حد بيغير عليه ولا لا؟ بيغير عليه. ايه ده؟ انت ممكن تحب ربنا يبقى فيه غيرة؟ طبعا ربنا تبارك وتعالى بيغير على اللي بيحبهم. ها؟ قال النبي عليه السلام ان الله يغار وغيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم الله. انت مؤمن بتحب ربنا؟ ايوه. يبقى ما ينفعش تعمل حاجة ربنا عز وجل يغضب منها. ما تحبش حاجة غلط، ما تعملش حاجة من اللي بتغضب الله. فمن هذا تعال شوف ينفع المحبين ينسوا بعض. ايه رأيك لو بتحب حد قوي كده وبعدين نسيك تزعل ولا متزعلش؟ تزعل. اهو ربنا يغير من الكلام ده. يعني انا بحذرك اوعى تنسى الله. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اوعى تغير عهدك مع الله في المحبة لان ربنا بيغار. قال تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياك وإنك تحب أعداء الله أو توالي أعداء الله أو تعادي أولياء الله. ليه؟ لأن ربنا برضو بيغار وبيدافع عن أحبابه. اوعى تحب حد من اللي ربنا بيبغضهم. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اوعى تعادي أولياء الله اللي بيحبهم. ليه؟ لأن ربنا بيغار عليهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. واوعى برضو تتولى المشركين اليهود والنصارى. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب ايه رأيك المحبين بيبقى في بينهم مواعيد، في بينهم مواعيد للقاء؟ ايوه طبعا. تعال بقى شوف المواعيد اللي بين الله وبين احبابه. هو في مواعيد فعلا؟ طبعا في مواعيد. ده في مواعيد سنوية ومواعيد شهرية ومواعيد اسبوعية وفي مواعيد يومية. فالمواعيد مثلا السنوية زي رمضان، ربنا تبارك وتعالى بيخلي في رمضان فرص عشان الناس تقابله أكتر. تلاقي مثلا إيه؟ تلاقي فيه قيام الليل عشان يقابله أكتر، تلاقي فيه الصيام يقرب من ربنا أكتر، يفتح له أبواب الجنة ويغلق له أبواب النار ويصفض له الشياطين. سبحان الله، ده كله ليه؟ عشان تقرب من ربنا أكتر وعشان تحبه أكتر ويحبك أكتر. سبحان الله العظيم، ربنا بيديك فرصة في الحج. شوف بقى الحب بقى والجمال اللي بيحصل في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله عز وجل في يوم عرفة، شوف بقى جابهم ووداهم عرفة وواقفين في الحج، ها بيعمل معهم إيه؟ يقول الحجيج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. طب شوف الحب والجمال بقى، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، إن الله يباهي بالحجيج الملائكة، يباهي بالحجيج، شوف بقى بيحبك بيباهي بك الملائكة في يوم سبحان الله العظيم. طب الأسبوعي زي يوم الاثنين والخميس، يغفر لكل مسلم إلا متشحنين، وممكن وبيفتح لك باب الجنة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كل يوم اثنين وخميس تفتح باب الجنة. طيب في بقى مواعيد يومية للقاء الله عز وجل، مواعيد يومية وهي الصلاة. يبقى معنى كده ان اللي بيضيع الصلاة يراجع نفسه بقى من دلوقتي، لانه ما بيقابلش ربنا ابدا سبحان الله العظيم، اما اللي هيقابله زي في الاخرة. قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني ايه ده وقت ومواعيد اللقاء بالله عز وجل خمس مرات. تعال شوف بقى النبي عليه السلام كان بيقابل ربنا ازاي ومهتم بهذا اللقاء ازاي في معاده. كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان بيرتاح فيها ويقول أرحنا بها يا بلال. والنبي عليه السلام من كتر سعادته أو من كتر حرصه على هذا اللقاء ومعرفته لعظمة هذا اللقاء، كان لما يدخل في الصلاة يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. وكان النبي عليه السلام يبقى بياكل ويؤذن للصلاة يرمي الأكل ويجري عن الصلاة. وكانت السيدة عائشة تقول كان رسول الله في مهنة أهله يكلمهم ويكلمونه ويلاعبهم ويلاعبونه، حتى إذا نودي للصلاة، خلاص ده وقت لقاء الله هو ده الميعاد، حتى إذا نودي للصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أبو بكر لما كان يجي موعد لقاء الله في الصلاة كان يشتد كأنه عود، كأنه حتة خشبة، فإذا سئل في ذلك يقول ألا تدرون من ألقى الآن؟ تشعرفين أنها قبل مين؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيقول أنا لو كنت في لقاء الله عز وجل كنت في الصلاة لا أنفتل عنها ولو اخترقت السيوف جسدي. سبحان الله، عمار بن ياسر ضربوه بالسهم وهو بيصلي خرج السهم، ضربوه بسهم تاني خرج السهم التاني، لحد ما ضربوه ثلاث أسهم وخاف على المسلمين فخرج من صلاته عشان ينبههم. فين ده بقى يا جماعة من الناس اللي ضيعت الصلاة دلوقتي؟ فين من الناس اللي بيقعد طول ما هو في الصلاة عمال يعدل هدومه وعمال يظبط ساعته ويبص في الساعة؟ عارفين في واحد من الشيوخ بيسألوه بيقولوا ايه أعجب شيء رأيته في حياتك؟ قال لهم شفت واحد بيصلي وفي جيبه تمر يطلع التمرة ويأكل ويطلع التانية ويأكل، وبعدين بيقول فاتصدمت ببص له كده ازاي هو بيعمل الكلام ده، فلما بص لي وشافني مصدوم قال له معلش اصل دي كانت اخر تمره في جيبي لو كان معايا غيرها كنت اديتك. كلمه وهو بيصلي. واحد تاني كان بيصلي وضرب الموبايل راح قافله، ضرب تاني راح قافله، ضرب تالت راح ماسك الموبايل قال لهم ايه في الصلاه، صلاه صلاه ما في زوج في الصلاه. ده دول ارحم من واحد كان مرائي كان بيصلي وبعدين عمال يتخشع، فاتنين قاعدين جنبه فواحد بيقول للتاني شوف يا سلام شوف بيصلي ازاي شوف خشع ازاي، فراح بصص لهم وقال لهم وكمان صايم وراح مكمل صلاته. طب تعال نشوف في للمحبين اماكن بيلتقوا فيها، بيحبوا الاماكن دي ولا ما بيحبوهاش؟ بيحبوها. عارف انت قيس لما كان بيقول طفت الديار ديار ليلى وقبلوا ذا الجدار وذا الجدار، يعني يطوف كده ويقعد يقبل الحيطه دي والحيطه دي، طفت الديار ديار ليلى وقبلوا ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. شوف انت بقى المكان للمحبين لله بيقابلوه فيه حالتهم عاملة ازاي فيه. الاول فين الاماكن اللي بيلتقوا مع الله فيها؟ المسجد، مكان لقاء الله عز وجل. شوف الرجل الذي سيظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، قال النبي عليه السلام رجل معلق قلبه بالمساجد، ماشي على الأرض أو في بيتهم لكن قلبه مش معاه، قلبه فين؟ في المسجد. عارف ما بيفكرش في حاجة غير كده، زي ما كان الشاعر بيقول وأديم نحو محدثي عقلي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي. النبي عليه السلام شوف اهتمامه بالمسجد لأن ده المكان اللي المؤمنين بيلتقوا فيه بالله. أنا مش هقول لك النبي عليه السلام كان بيهتم بقد إيه بالمسجد وقد إيه كان بيبني وقد إيه كده، لا شوف الموقف ده. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد نخامة، عارفين النخامة بساق في حائط القبلة، قال لا يدخلن أحدكم في القبلة فإن الله تلقاء وجهه لما يدخل في الصلاة يبقى ربنا بيقابلك بوجهه. شوف سبحان الله. وبعدين عمل إيه؟ حكها بيده الشريفة. ليه؟ إن هو ده المكان اللي بتقابل فيه مع ربنا. حكها بيده الشريفة وبعدين جاب نبات رائحته طيبة وقعد يحط على مكان النخامة عشان يطهرها ويحسن من ريحتها. سبحان الله العظيم. شوف اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالمكان الذي سيلقى فيه الله. المسجد بيت الله، والذي يأتي المسجد يزور الله. لذلك قال النبي عليه السلام: وحق على المزور أن يكرم زائره. أنت عارف في كمان أماكن ربنا عز وجل ممكن تلاقيه فيها، اللي هي إيه؟ إنك لما تعود مريض. قال الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: كيف وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ سبحان الله. طب تعالى أقول لك بقى على حاجة كمان. الأحباب لما بيحبوا بعضهم بيفرحوا ببعض ولا لا؟ طبعا بيفرحوا. تعالى بقى شوف ربنا قد إيه بيفرح بيك، والمؤمنين بيفرحوا قد إيه بالله. هو فعلا ربنا عز وجل بيفرح؟ أيوة أيوة، وفرح جميل جدا. تعالى شوف النبي عليه السلام يقول: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على دبته وعليها طعامه وشرابه ففقدها في أرض فلا، يعني في صحراء، فقد حياته. ده فقد دبته، ده فقد حياته، ده هيموت، ده ما فيش أكل ولا شرب. ثم قال: أجلس تحت هذه الشجرة حتى أموت. فبينما هو كذلك إذ وجد الناقة واقفة عنده فأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يعني ربنا يفرح بعبده التائب اللي عمل حاجة بيحبها وهي التوبة أكتر من الرجل ده. سبحان الله. أنت مين عشان ربنا يفرح بيك الفرح ده كله؟ سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. شوف التلاتة دول لما بيقابلوا ربنا، ربنا بيفرح بيهم إزاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. سبحان الله. ليه ده كله؟ عشان إيه؟ عشان كانوا بيسهروا لله تعالى وينجوه. واحد فيهم كان بيضحي بنفسه عشان خاطر ربنا تبارك وتعالى. قال النبي عليه السلام في الثلاثة دول: رجل عنده امرأة حسناء وفراش لين. وبعدين لما جن الليل قام بين يدي الله يعبده ويصلي له. فقال الله تعالى: انظروا إلى عبدي ولو شاء رقد. ده عنده فراش لين وامرأة حسناء، لو شاء رقد. طب الثاني: رجل كان مع قوم سافروا تعبوا طول النهار، فلما جاء الليل كله ترمى عايز ينام تعبانين. فده أول ما ناموا هم قام لله تعالى. حب لله ومناجاته بين يدي الله أحب إليه من راحته. طب والثالث: رجل كان يقاتل مع فئة فانهزمت الفئة دي، فلما انهزمت قرر أنه يقاتل لله تعالى بنفسه وهاجم على الأعداء، إما أن ينصره الله وإما أن يقتل شهيدا. ويقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي بنفسه. سبحان الله. في كمان علامات تانية للمحبة، زي إيه؟ زي السهر. بيسهروا ولا بيسهروش؟ بيسهروا طبعا، تعبانين جدا ما بيقدروش يناموا بسهولة. اتصل بي ولد من الولاد يقول لي: أنا ما أعرفش أنام أبدا. بقول له: ليه يا ابني؟ قال لي: أنا بحب بنت وما أعرفش أنام. سبحان طبعا هيصبر إزاي على كده؟ ده يصبر عبد الله بن عمر ماشي كده في يوم من الأيام في يوم عرفة يوم الحج، فلقى واحد زي الديك المنتوف تعبان وخاسس بيموت. قال: ما لي هذا؟ قالوا: العشق. قال: أعوذ بالله من العشق. وظل طوال يوم عرفة يتعوذ بالله من العشق. نعوذ بالله من العشق. اللي بيحب حد ما بيعرفش ينام إلا لما ينجيه كده ويحبه. بالله عليك، لو أنت بتحب حد وبعدين بيقول لك إيه: أنا هستنى كده لما الرجل تهدى بالليل وحتصل بيك، ها تعرف تنام؟ شو تعرف تنام؟ طب تعالى شوف بقى اللي بيحب ربنا وعارفين مواعيده وعارفين هيقابلوه امتى وعارفين انه بالليل بيعرفوا يناموا ولا بيعرفوش يناموا، ما بيعرفوش يناموا ابدا. ربنا قال فيهم ايه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. طب واذا ناموا؟ ما يعرفوش يناموا كتير. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. النبي عليه السلام قال الله تعالى فيه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. طب جم في يوم من الأيام سألوا سيدة عائشة، قالوا لها: ما أعجب ما رأيت من رسول الله؟ فبكت وقالت جاء رسول الله في ليلة فنام بجانبي حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي أتأذنين لي عائشة في أن أقوم إلى ربي؟ قالت والله يا رسول الله إني لا أحبك وإني لا أحب ما تحب. فقام فتطهر ثم جعل يصلي فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم بكى حتى ابتلت ثيابه، ثم بكى حتى ابتلت الأرض. رجل أسلم وبعدين مشي في السفينة مع من أسلم معهم وكان لا ينام، فقالوا له لما لا تنام؟ فقال أينام الله؟ قالوا سبحان الله، الله لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال بئس العبيد لنعم الرب، أتنامون ولا ينام ربكم. طيب إيه رأيكم يا جماعة؟ البكاء اللي بيحبوا بعض بيبكوا اشتياقا لبعض، الدموع دي بتريحهم ولا لا؟ سبحان الله العظيم. شوف بقى الفرق ما بين البكاء ده والبكاء في الاشتياق لله تعالى وحبه سبحانه وتعالى. تلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في السبع الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف دمع التائب الذي التقى برحمه الله عز وجل وغفر له ما اجملها من دمع. دموع التائبين احب الى الله من البحار والانهار، فلله بحار الارض واستقرض منك دمعة. ليه؟ لأنك بتحبه بالدمعة دي، بترجوه بالدمعة دي. كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه وعرف أن ربنا عز وجل خلاص غفر له وتاب عليه وقربه جعل يبكي، وكان من آثار فرحته أنه خرج من ماله صدقة لله. سفيان بن عيينة بيقول البكاء من مفاتيح التوبة، ألا ترى أنه يرق فيندم. كان في امرأة عيونها جميلة وكانت بتبكي شوقا إلى الله عز وجل، فمرضت عيناها، جابوا لها الأطباء فقالوا لها اضمن لنا خصلة واحدة نضمن لك الشفاء بإذن الله تعالى. قالت وما هي؟ قالوا ألا تبكين. قالت لبكائي شوقا إلى الله أحب إلي من بصري، لا خير في عين لا تبكي من خشية الله. واحد كان بيتمنى إن كل أعضاء جسمه تتحول تبقى عيون، صوابعه وإيديه ورجليه، حتى أعضاء الداخلية كان بيتمنى أنها تبقى عيون. عارفين ليه؟ حتى كمان عيون من غير جفون، عشان لما ينظر لله ينظر إليه وما يرمش، ولما يبكي شوقا إلى الله يبكي بكل أعضاء جسمه. شوف الرجل قال وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون، وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون. آخر حاجة هناخدها من علامات المحبة هو الشوق للقاء الله والنظر إلى وجهه. أنت بتفكر هتقابل ربنا إزاي؟ أنت عندك تصور للقاء الله عز وجل؟ والله ما بيفكرش في الموضوع ده إلا واحد بيحب ربنا فعلا. سبحان الله العظيم، ربنا عز وجل بيحب لقاءك ولا لا؟ النبي عليه السلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. النبي عليه السلام خيره الله بين أن يكون معه خزائن الأرض وأن يخلد في الدنيا وله الجنة في الآخرة، وبين أن يلقى الله فاختار أن يلقى الله، فاختار أن يلقى الله. نبي الله إبراهيم جاءه ملك الموت فقال له إبراهيم هل رأيت خليلا يقبض ربح خليله؟ فأوحى الله إليه وهل رأيت خليلا لا يحب لقاء خليله؟ قال الآن فاقبض يا ملك الموت، فأعطاه ريحانة فشمها فخرجت روحه. سبحان الله، على فكرة ربنا حتى جميل في الموت. يقول الله تعالى في الحديث القدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض ربح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. بلال بن رباح وقت الموت زوجته قالت وحزناه، قال بل قولي وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. معاذ بن جبل رضي الله عنه وقت الموت قال أخنق خنقك فوالله إني لأحبك. واحد كان وقت الموت وجدوه يضحك فقولوا أنت بتضحك ليه؟ قال لهم أين يذهب بي الآن؟ قالوا إلى الله، قال فلماذا لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه. النظر لوجه الله الكريم أعظم نعيم لأهل الجنة إنهم هيشوفوا ربنا. أكبر جحيم لأهل النار أنهم سيحجبون عن وجه الله العزيز الغفار. قال الله عز وجل في أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في أهل النار: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. النبي عليه السلام من اشتياقه للقاء الله عز وجل كان بيدعو الله ويقول: وأسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. يا جماعة النظر لوجه الله نعمة ولذة وجمال. شوف الرجل كان بيقول: ولو أن فشوف حال المؤمنين في النظر إلى وجه الله كمثل من قال: ولو أن عيني إليك الدهر ناظرة جاءت وفاتي ولم أشبع من النظر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يلقى الله لدرجة أن لما كان ينزل ماء من السماء كان يتلقاه بثوبه، فلما بيسألوه: ليه يا رسول الله بتاخد الماء بثوبك؟ يقول: إنه حديث عهد بربه، ده لسه جاي من عند الله. تخيل لقاء أنت منتظره 50-60 سنة، شوف إزاي ممكن يكون لقاءك بمن تحب سبحانه وتعالى وجل جلاله. لذلك كان يقول الرجل: وإذا ذكرتك كاد الشوق يقتلني وأرقتني أحزان وأوجاع، فإذا نطقت صار كل فيك ألسنة وإذا سمعت صار كل فيك أسماع. عشان كده الشوق إلى لقاء الله عز وجل كان يشغل المحبين. كان في رجل اسمه دغيم، دغيم ده كان في يوم من الأيام كانت كل ما أمه تذكر الله أمامه ويبكي، فقالت له: يا دغيم كيف بك إذا رأيت الله تعالى أقبل عليك بوجهه يوم القيامة؟ فشهق شهقة كاد يموت فيها، فقالت: وادغيماه وادغيماه، أو ما يستطيع أحد أن يذكر ربك أمامك؟ أنتوا سمعتوا في الناس اللي بتحب بعضها بيحبوا بعض الدرجة إنهم ما يطيقوش الحياة لو بعدوا عن بعضهم. البنت بتنتحر والولد بيرمي نفسه في النيل ومحدش فيهم بيطيق الحياة إلا مع التاني، مش كده؟ طيب شوف بقى إزاي اللي بيحب ربنا تبارك وتعالى ما بيقدرش يعيش في الدنيا إلا وهو بيتمنى إنه يلقى الله لدرجة إنه بيتمنى الموت. شوف مثلا أبو الدرداء بيقولوا له: ماذا تحب؟ قال: أحب الجوع والمرض والموت. قالوا: إنك تحب أشياء لا يحبها كثير من الناس. قال: أنا إن جعت رق قلبي، وإن مرضت خف ذنبي، وإن مت قابلت ربي. لذلك ربنا صبرهم، صبرهم بإيه؟ قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أبو عثمان النيسابوري: من علامة الاشتياق إلى الله وحب لقائه حب الموت مع الراحة والعافية. والدليل أن يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما ألقي في السجن لم يقل توفني، فلما خرج من السجن وأصبح من الملوك قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم هنئنا بحبك وأسعدنا بقربك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لقاء بك غير مخز ولا فاضح. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأحبة في الله، نترككم على خير على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد ومتميز. تم إخراج هذا العمل باستوديو الوليد لإخراج الشريط الإسلامي، مهندس الصوت وليد أبو زياد، وقام بعمل ديجيتال ماستر مهندس أحمد سيف، مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.